أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقاؤنا اليوم مع ختام حلقات هذا الشهر الكريم. بدأنا هذا الشهر الكريم بموضوع وهو من مجامع الكلم، وطبعا كل يوم كنا بنختار حديثين أو ثلاثة أو أربعة أو حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزي ما قال عن نفسه أوتيت مجامع الكلم. فإحنا اخترنا العنوان من مجامع الكلم، وشفنا قد إيه الحكمة وقد إيه كلماته زي الدر المنظوم كلها نور، ما قل ودل الإعجاز كله. وجينا ليلة القدر نعمل ايه؟ فقلنا نجيب الدعوات بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم، برضو ما ورد عنه وندعو به. ده الكلام ده كان اول امبارح، فكنا مع الدعاء اول امبارح، وامبارح كنا مع الذكر وكيف كان صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه وعلى كافة احواله. وتعلمنا ان احنا نذكر الله تبارك وتعالى في كل خطوة. اتعلمنا نقول ايه من اللي كان بيقوله سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. النهاردة بقى عاوزين نختم بايه؟ طبعا دايما يقولوا ختامه مسك. مفيش مسك احلى من سيد الخلق. طبعا احنا عشنا الشهر كله مع كلامه، وجالسناه طوال ليالي رمضان من خلال كلماته. اشتقنا كلنا لإيه؟ نشوفه. عاوزين نشوف سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. طبعا نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: من رآني في المنام فقد رآني، والشيطان لا يتمثل بي. ويقول صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن رآني وآمن بي، وطوبى لمن رأى من رآني. ناس كتير بتشوف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، وبيحكوا لنا فيه اللي بيشوفه نور بس، وفيه اللي بيشوفه مجسد، والناس بتشوفه على أشكال مختلفة وبملابس مختلفة. أيا كان اللي انت بتشوفه، بدام ألقي في روعك في المنام أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو رسول الله. وفي بعض الناس بتشوف سيد الخلق على صورة حد يعرفه، على صورة شيخه، على صورة حد بيبقى برضه شاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبتبقى دي بشرة للي جاء النبي على شكله، بتبقى بشرة له انه على القدم. طيب شكله ايه رسول الله؟ طب ما نحاول نعرف شكله ايه، عشان لو عرفنا شكله وتخيلنا الصورة ما يمكن ربنا يكرمنا ونشوفه على حقيقته في المنام. طيب هنعرف شكله ازاي؟ وصفوه الصحابة، وكلها أحاديث صحيحة وردت في الصحاح، منها أحاديث كتير درسناها سوا وإحنا بندرس البخاري. زي ما انتقينا الأحاديث خلال الشهر، انتقيت أنا وصفين له، وصف وصفته به امرأة، والنساء أقدر على وصف الرجال من الرجال، ووصف وصفه به وصاف العرب اللي كانت شغلته الوصف، زي اللي شغلته قص الأثر، وزي اللي شغلته القافة اللي يعرف الشبه ويعرف النسب بالشبه. فشفنا مين وصاف في الزمن ده، عرف بأنه وصاف العرب وأشهر الوصافين على الإطلاق. وشفناه وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم إزاي. وجبنا هذه الأوصاف. أما وصف المرأة وده هنبدأ بيه، هو وصف أم معبد الخزاعية. أم معبد الخزاعية باختصار ست عربية من البادية، كانت عايشة في خيمتين خارج مكة، ومعاها جوزها أم معبد بيشتغلوا برعي الغنم، وكانت تجلس في خارج الخيمة، الناس مسافرة على الطريق، يعني على طريق السفر، اللي رايح واللي جاي بيعدي عليها، واللي رايح واللي جاي ينزل يستريح عندها، فتقدم له ما تستطيع من واجب الضيافة، تحلب لبن وتسقيه حاجات زي كده، وطبعا الناس برضو بيسيب لها حاجة، كلام من هذا القبيل. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، مرة على خيمتي أم معبد، كان معاه سيدنا أبو بكر الصديق في الهجرة، وكان معاه الدليل عبد الله ابن الأريقط. هي ما تعرفوش، وهو خارج مهاجر سرا، فلما مر عليها نزل عليها وسألها هل عندك لبن؟ قالت له لو كان عندي ما كنتش اضطريت تسألني، كنت قدمت لك من غير ما تسأل، لكن السنة سنة صعبة، سنة شهباء، كانت سنة شهباء، ويعني ما فيش مطر، والغنم ما فيش مرعى، وما عندناش حاجة. فبيبص كده في جانب الخيمة، ففوجئ بشاه ضعيفة قاعدة كده في الخيمة، فقال لها امال ايه الشاه دي ام معبد؟ قالت له خلفها الجهد، خلفها الجهد، يعني ما ضعيفة وحتى مش قادرة تخرج ترعى، وكان جوزها ابو معبد خد الغنم وطلع يسرح. قال لها طب هل تأذنين لي بحلبها؟ قالت له بأبي وأمي، إن رأيت بها حلبا فاحلبها. أنت تفضل. فمسك الشاه ومسح على ضرعها وسمى وكبر ودعا الله بدعاء، فإذا بالضرع فجأة يمتلئ واللبن ينط منه، فقال لها اديني إناء، فجابت له إناء يعني يكفي الرهط، يكفي العشرة من الرجال، إناء كبير عندها، فخد الإناء حلب، ملى الإناء، سقاها وسقى أصحابه وشرب، وبعدين حلب تاني، ملى الإناء وسابه له ومشي. هي طبعا ما تعرفش مين ده. شوية والزوج رجع جايب الغنم بقى الضعيف ده اللي ماشي يتطوح من الضعف والهزال، وفوجئ بالإناء الكبير ده ومليء باللبن. قال لها الله، من أين لك هذا اللبن والشاة عازب ولا حلوبة في البيت؟ ازاي منين؟ قلت لا والله، غير أنه قد مر بنا رجل مبارك كان من شأنه كيت وكيت، وحكت ليه الحدوتة اللي حصل. قال لها صفيه لي يا أم معبد، فوصفته، فلما وصفته عرفه، قال لها أعتقد ما أراه إلا صاحب قريش اللي بيجروا ورا ده، وأنا لو شفته أبيعه وأسلم على طول، وأسلم فعلا بعد كده هو أم معبد. المهم وصفت أم معبد رسول الله صلى الله عليه وسلم لزوجها أبي معبد، وتحفظ الوصف وتناقلته الصحابة فالتابعين إلى أن وصل إلينا. هنسمع الوصف. مختار زي ما تعودنا طول الشهر هو بيقرا الحديث وانا بشرح، هنخليه يقرا الوصف جمله جمله، اذا كانت الجمله سهله هنعديها، عايزه شرح هنشرحها. نبتدي نسمع وصف ام معبد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ظاهر الوضاءه، طبعا الوضاءه الحسن، الوضاءه النظافه، ومنها الوضوء، منها كلمة الوضوء، الوضوء النظافة والطهارة. فلما بتقول ظاهر الوضاءة يعني بيشف وبيرف باختصار. انا بقى مش هخش في الالفاظ وتخرجها عشان اسهل على الناس اللي بتاخد الشرايط وبتسمع. هنوصف وصف ايه سهل. ظاهر الوضاء، عارف لما تقول بيشف وبيرف، ادي معناها. لان اول ما تشوفه كده النظافه هتتنطط منه. ها، ظاهر الوضاء. ابلج الوجه. ابلج الوجه، منير، منير الوجه، وشه منور. حسن الخلق. الخلق الخلقة، كله على بعضه كده مساوي، جسمه مساوي، جسمه مساوي، يعني الجسم متناسق. الخلقة بتاعته اللي خلقها له ربنا جميلة حلوة متناسقة، متناسقة، ما تطلعش في عيب. يعني مش مثلا الجزء طويل ورجليه قصيرة، أو العكس رجليه طويلة وجزعه قصير، أو عريض من فوق ورفيع من تحت، مفيش كده. حسن الخلق كله على بعضه مساوي. لم تعبه نجلة. النجلة الشق بتاع العين اللي من جهة الصدغ، طرف العين من جهة الخد. بيحصل ان العين اخرها هنا في حتة بتبقى غامقة، اللي الستات ساعات يحطوا فيها شرطة، يحطوا فيها شرطة. النجلة دي، دي اسمها النجلة اللي هو الشق ده. ساعات الشق ده في العينين بيبقى عميق، يبقى شكله مش حلو، مخلي شكل العين زي ما يكون حاجة كده، وبعدين في حاجة مشقوقة. فبتوصف بتقول لم تعبه نجلة، يعني ما عندوش العيب ده. ولم تزريه صعلة. ولم تزريه صعلة. الصعلة صغر الرأس بالنسبة للجسم، ولذلك يطلق على النعامة يسموها صعلة. النعامة شوف جسمها قد ايه ورأسها قد كده صغيرة. ها، ولم تزريه صعلة، لان الانسان لما يبقى جسمه يعني معتدل وبعدين رأسه صغننة، بتبقى علامة من علامات القبح، بيبقى الشكل مش حلو. فهي بتقول بتنفي عنه، تنفي عنه. لم تعبه نجلة ولم تزريه صعلة. ها، وسيم قسيم. وسيم، وسيم، انت عارف الوسم، الوسم العلامة، والسمة العلامة. وكانوا يسموا الأغنام يعلمها يكويها عشان يعلم الغنم بتاعته والبقر بتاعه من الناس التانيين. فكلمة وسيم معناها انه لما تشوفه في وسط الناس يلفت نظرك على طول، كأنه متعلم، كأنه متعلم. هيلفت نظرك ازاي؟ بحسنه، بجماله، بحسن خلقته. عشان كده الجميل والحلو نقول عليه وسيم. امتى يبقى وسيم؟ الفرق بين الجميل والوسيم ايه؟ الوسيم اللي يلفت نظرك، اللي تطلعه من وسط الناس، كان ايه؟ كان الحاجات اللي ايه؟ اللي متعلمة، اللي عليها السمة، اللي عليها السمة. عشان كده بتقول وسيم. قسيم، قسيم من قسمات الوجه، تقطيعه. لما تبقى التقاطيع متناسبة، متناسبة مع بعضها ومتساوية، يبقى اسمه قسيم. بس حتى الواحد عينيه تبقى حلوة وحواجبه مرسومة وبقه كويس، لكن مناخيره كبير، ما نقولش عليه قسيم. ساعات الراجل يبقى كله كويس لكن بقه صغير، والبق الصغير قبح في الرجال، ما يبقاش اسمه قسيم. عينيه ضيقه، ما يبقاش اسمه قسيم. فاذا كانت قسمات الوجه كلها متناسقه، لايقه على بعضها، مرسومه، نقول عليه ايه؟ قسيم. وسيم، قسيم. في عينيه دعج. الدعج في العينين هو شده سواد النني، النني انسان العين لما بيبقى اسود يبقى ايه؟ يبقى في عينيه دعج. وفي اشعاره وطف. الاشعار جمع شعر، يبقى شعر راسه، وتبقى شعر حواجبه، ويبقى شعر اللحيه، ويبقى شعر الشنب، كل شعره فيه وطف. الوطف اللي هي الوفره والكثافه. فساعات تلاقي الواحد حواجبه خفيفة، ساعات شعره يبقى تقيل لكن أطرافه إيه؟ مقصفة، مقصف الشعر، مقصف. ها، أو دقنه مساوية، وبقى تلاقي فيها إيه؟ أطرافها كده عاملة زي فاهم ازاي؟ فلما نقول في اشعاره وطف، يبقى شعره كله اللي فيه كثيف وفيه وفره، ورموش عينيه، ورموش عينيه كذلك، ورموش عينيه كذلك تقيله تقيله، واول الشعره زي اخرها من حيث الكثافه، من حيث سمك الشعره. وفي صوته صحل. طبعا صوت الانسان دي من نعم الله تبارك وتعالى، حتى في الكلام. فاللي في صوته صحل هو الصوت الواضح العالي في غير ازعاج، اللي كل حرف باين، ما ياكلش الكلام، صوته ما فيهوش حشرجه، صوته ما هوش رفيع وما هوش تخين، ما هوش محشرج، الصوت النقي الرنان الواضح تماما، اللي لو اتكلم ما تقولوش ايه كنت بتقول ايه، ابدا ابدا. لو شئت ان تعد حروفه حرفا حرفا لعددته. في صوته صح الصوت الرجالي الفخم الجميل ده. وفي عنقه سطح. في عنقه سطح، يعني رقبة النبي صلى الله عليه وسلم مساوية مسطحة. ساعات رقبة الإنسان تبقى رفيعة بالنسبة لوشه، وساعات رقبته تبقى تخين، وساعات الحنجرة تبقى بارزة، تلاقي الواحد رقبته كده حنجرته ايه طلع البر، وساعات العروق دي تبقى نفرة وتبقى باينة. ففي عنقه سطح، يبقى العنق مساوي كأنه منحوت، كأنه مرسوب أو منحوت، هذه في عنقه سطح. خدوا بالكم الأوصاف دي، لأن هنلاقي هند بن أبي هالة الراجل بقى الوصاف هيقول نفس الأوصاف لكن بأسلوب آخر. أحور. الحور في العينين، هو البياض بتاع العين شديد البياض. ساعات البياض بتاع العين يبقى فيه ايه حمر شوية، او تبقى فيه شعيرات دموية باينة، او يبقى مسفر، او يبقى مش رايق. الحور بياض ده ابيض صافي صافي صافي مع شدة سواد النني، بالاضافة الى ان الجفون تحس كأنها متكحلة. ولذلك الحور العين اسمهم كده حور عشان الحور اللي فيهم ده. أحور. الحور في العينين، هو البياض بتاع العين شديد البياض. ساعات البياض بتاع العين يبقى فيه ايه حمر شوية، او تبقى فيه شعيرات دموية باينة، او يبقى مسفر، او يبقى مش رايق. الحور بياض ده ابيض صافي صافي صافي مع شدة سواد النني، بالاضافة الى ان الجفون تحس كأنها متكحلة. ولذلك الحور العين اسمهم كده حور عشان الحور اللي فيهم ده. اكحل. اكحل متكحل رباني، يعني تبص في عينيه كده يتهالك انه حاطط كحل، لان اطراف الجفون متكحله غامقه من الشعر اللي فيها التقيل، فكأن الجفون سودة، كأنها ايه طرف الجفن متكحل. اكحل رباني. ازج. ازج الزجج في الحواجب. ازج يبقى طبيعي، مزجج يبقى صنع. فالمرأة تزجج حواجبها، تقوم تسويها، تقوم ترسمها. انما الازج ده خلقة. الازج عبارة عن ايه؟ الحاجب المرسوم اللي فيه شيء من التقوس من النصف، يعني حواجبه مقوسة تقويس بسيط، والحواجب مساوية، مفيش لا شعرة زيادة فوق ولا شعرة زيادة تحت، مرسومة بالقلم. ادي معنى ازج، يعني زججت رباني. اقرن. أقرن الحواجب ملزوقة في بعض، والنقطة دي بالذات عاوزين ناخد بالنا منها لأنه خالفها الوصاف، قال سوابغ في غير قرن. إزاي بقى؟ قالوا أم معبد امرأة لما بصت للنبي صلى الله عليه وسلم بصت له من بعيد، ما قربتش وشها من وشه. هند بن أبي هالة رجل عاشر النبي صلى الله عليه وسلم، دي بتوصفه الأول وأهلا، ده شافته مرة واحدة، دوكا كان قاعد معاه وقرب منه، فلما تشوفه من بعيد يتهيالك إن حواجبه لازقة في بعضها، يعني في شعر في النص، لو قربت منه هتلاقي فيه فاصل هنا بينهم ما فيهوش شعر. شديد سواد الشعر، شديد سواد الشعر، الشعر بفتح العين وممكن بالسكون، شعره اسود غطيس. ليه شعره دي بقى؟ يبقى شعر راسه، تبقى حواجبه، تبقى دقنه، تبقى ايه رموش عينيه، تبقى كل شعر في جسمه شديد سواد الشعر. اذا صمت علاه الوقار، عليه الصلاة والسلام، اذا سكت رغم انفك تحس بالفخامة بالعظمة بالوقار بالاحترام، ها تحس على طول بالقيمة، ها اذا صمت علاه الوقار. وان تكلم علاه البهاء، اذا تكلم خرج من فمه نور كنور الفجر وقت الاسفار. أنا اذا تكلم اشرق وجهه علاه البهاء، حاجة اجمل الناس وابهاهم من بعيد. من بعيد كده في وسط الف، اجمل الناس وابهاهم عليه البهاء من بعيد. طب ومن قريب؟ واحسنه واحلاه من قريب. شافته من بعيد الاول وهو جاي عليه، لما قرب منها، عشان كده بتوصف بقى من بعيد ايه ومن قريب، اجمل الناس وابهاهم من بعيد واحسنه واحلاه من قريب. حلو المنطق، حلو المنطق، كلامه كلامه حلو. احنا سمعنا كلامه طول الشهر، كل يوم كنا بنسمع كلام منه. شوف حلو، هو ده حلاوة المنطق، الكلام اللي ما انتش عاوز تضيف اليه شيء، الكلام اللي ما انتش عاوز تحذف منه شيء، الكلام اللي ودنك لما تسمعه تستريح تستريح تحب تسمعه. حلو المنطق. فضل، فضل الكلام على قد الموضوع، فضل يعني كلامه فضل، يعني الموضوع اللي بيقوله او الكلام اللي هيقوله هو ده التعبير اللي لا يمكن تقدر تلاقي تعبير احسن منه، مفيش فيه حرف زياده ومفيش فيه حرف ناقص. لا نذر ولا هذر، حلاوه منطقه من فخامه كلامه وقيمه ما يتكلم به. لا نذر ولا هذر، لا الكلام تافه ولا الكلام فيه يعني استفال او يعني او سوء او كلام وحش او الهذر اللي هو الكلام اللي مش حلو، الكلام اللي يوجع، الكلام اللي طعمه سخيف، الكلام اللي تحس ان اللي اتكلم بيه نزل من نظرك. واما النظر فهو الكلام التافه، الكلام اللي ملوش مناسبه، الكلام اللي ملوش لزوم. كأن منطقه خرزات نظمن يتحدرن، اهو ده بقى اجمال الكلام كله اللي لقيته. حلو المنطق، فضل لا نذر ولا هزر، خلاصه الكلام ده ايه؟ الكلمات اللي بيقولها بقى بتشبهها، بتشبهها بفصوص الالماظ اللي لما تبقى في ايدك وبعدين تبتدي تبدرها حبايه حبايه، لما بتنزل فصوص الالماظ اولا لها بريق، ثانيا غاليه جدا، قيمه جدا، مضيئه، حلوه، تشوفها تخطف بصرك. فكلامه كلامه كانه ايه؟ كانه ايه؟ قول الجمله تاني. ك كأن منطقه خرزات نظمن يتحدرن. شفت ازاي؟ الخرز لما تجيبه هتنظمه ازاي؟ هتلضمه، تعمل عقد. لما هتلضم الالماز والخرز ده تلضمه في بعضه وتعمل عقد، يبقى نظمته، يبقى مش مبدوب بقى كده واحده هنا واحده هنا واحده هنا، مش متلخبط. لا ده منظوم، منظوم كأن خرزات نظم يتحدرن، يعني واحده ورا الثانيه واحده ورا الثانيه. يبقى كأنه لما بيتكلم كلمه كلمه كلمه، مش كلام ورا بعضه، ما انتش عارف هو بيقول ايه، ده كلمه ورا كلمة، كل كلمة ألماظة لوحدها. ربعة، ربعة، الرجل الربعة المتوسط الطول، له طويل وله قصير، وهتشرح بعد كده. لا تقحمه عين من قصر ولا تشنأه من طول. الإنسان القصير لما يبقى واقف قدامك وتبص له، عينك تعمل ايه؟ تعديه، تعديه، تقحمه من الاقتحام. يعني لا تقحمه عين من قصر، يعني العين ما تعديهوش لانه قصير. اما يكون اللي قدامك واقف بيكلمك قصير، عينك تعمل ايه؟ مستوى العين الطبيعي يعمل ايه؟ يعديه، تشوف اللي وراها خلاص تعديه. طب واذا كان طويل زياده عن اللزوم هتبص له ازاي؟ هتعمل له كده، يبقى عينك تعمل ايه؟ تطلع لفوق. فلا تقحمه عين من قصر ولا تشنأه من طول، يبقى لا انت بتعديه بعينك ولا بتضطر ايه تبصله كده لفوق كده. غصن بين غصنين. يا سلام، مين الغصنين بقى؟ ابو بكر وعبد الله بن الأريق. غصن بين غصنين، يعني هم كمان يعني كويسين، لكن هو متميز، هو متميز. غصن بين غصنين، زي ما تيجي تبص في الشجرة، الشجرة مليئة بالأغصان، لكن أندر غصن فيها وأجمل غصن فيها وخضاره حلو طازة وحلو، له مسفر وله قديم، بيلفت نظرك ما بين أغصان الشجرة كلها، يلفت نظرك غصن منها. عشان كده بتقول غصن بين غصنين على طول. فهو أندر الثلاثة منظرا. عشان كده فهو أندر الثلاثة منظرا. عارف النضارة؟ عارف الفاكهة الطازة اللي على الشجرة؟ قارنها بالفاكهة اللي محطوطة في سبت عند الفكهاني بقى لها أسبوع. عارف الفرق؟ النضارة دي هي بتتكلم على النضارة دي. فهو أندر الثلاثة منظرا. وأحسنهم قدرا. وأحسنهم قدرا بقى، القدر بقى المقام يعني الفخامة. له رفقاء يحفون به. رفقاء يحفون به، اللي هم اللي معاه دول واخدين بالهم منه، محافظين عليه، ما يقعدوش إلا إذا قعد، ما يمشوش إلا إذا مشي، محوطينه وخايفين عليه، بيحبوه. له رفقاء يحيطون به. إذا قال استمعوا لقوله، وإذا أمر تبادروا إلى أمره. إذا قال استمعوا لقوله، وإذا أمر تبادروا إلى أمره. فحكت بها ووصفت، عرف على طول أبو معبد، أقول لها ده بقى صاحب قريش، أهو ده صاحب قريش، يا ريتني كنت شفته، كنت بايعته، كنت أسلمت. إن شاء الله لما ربنا يمكنني وأشوفه أسلم وأبايع. ده كلام أبو معبد. نعم. محفود، محشود، لا عابس ولا مفند. محفود محشود، انا قلتها في احدى المقدمات. انت عارف احنا واحنا في دعاء القنوت بنقول ايه؟ واليك نسعى ونحفد، نحفد نسرع ونسارع، نسارع في طاعتك يا الله. فالحفود الاسراع، هو محفود اي يسارع اليه، يسارع اليه. المحشود جاي من الحشد، لما نقول حشد الجيوش يبقى جمعها ولمها. فالشخصية المرموقة لما نقول عليها محفود محشود، يعني يعني يسارع إليه، أي حد يشوفه يجري يقول له أنا تحت أمرك، أنا في خدمتك، طلباتك إيه؟ أدي معنى محفود محشود، يحشد إليه الناس، يعني الكل يجري عليه، الكل إيه؟ يبقى تحت أمره وتحت طلبه. محفود محشود لا عابس، ما يكسرش ابدا ابدا، ولا مفند، يعني ما يقولش كلام تاخده عليه، يعني واضح الحجة، يبقى لا يفند أبدا كلامه. ما رواه الإمام ابن القيم في زاد المعاد عن أم معبد الخزاعية. طيب نسمع بقى وصف هند ابن أبي هالة، نسمع بقى وصف هند ابن أبي هالة. هند ابن أبي هالة، أبو هالة كان يقال إنه كان زوج السيدة خديجة رضي الله عنها قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وهند ده أحد أبنائه. هند ابن أبي هالة كان وصافا، كان وصافا، فسألوا قالوا أنت وصاف وشفت سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، عاوزينك توصفهن بأسلوب يخلينا نحس ان احنا كأننا شفناه، اوصفهن بأسلوب يخلينا نشوفه، يعني الوصف وصف كامل بحيث نتخيله امامنا وكأننا شفناه. فوصف كان فخما مفخما عليه الصلاة والسلام، فخما مفخما اي عظيما معظما، يعني عظيما في نفسه معظما من الناس، طبيعته كده. خلقته انت عارف، ساعات في واحد يخش عليك تستقله في نظرك، تستقله في نظرك، وبعدين يقول لك انا فلان، يطلع حاجه كبيره قوي، طب ما شكلك كده مش وساعات واحد يخش عليك تقوم تقف تحترمه، يطلع ساعي، يطلع ساعي، بيحصل، يعني الشخص نفسه تحس انه فيه الفخامه العظمه، فهو مفخم في نفسه، يعني فخم في نفسه، يفخمه من يراه. يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر. مش عاوز اشرح. أطول من المربوع، أطول من المربوع. المربوع بقى اللي قالته مين؟ أم معبد قالت ربعة. فهنا بقى هند بقى اللي عاشر بيقول أطول من المربوع، يعني ربعة، ربعة بس إيه؟ سنة زيادة. وأقصر من المشذب. وأقصر من المشذب، يبقى قال زي ما قالت بقى. المشذب الطويل ورفيع. جاية منين؟ النخلة لما يجوا يشذبوها يقوم يشيلوا الجريد ويقطعوه، يقطع الجريد وتفضل إيه؟ الراس اللي فوق بس كده، ويقطع الجريد ده، يبقى اسمه مشذب النخلة. تلاقي النخلة طويلة ورفيعة، فالشخص المشذب هو طويل في ايه؟ في الرفع، فهو اقصر من المشذب واطول من المربوع. خلاص بقى ربع، بقى وسط زي ما قالت ام معبد. عظيم الهامة، عظيم الهامة. عارفين لما قالت ولم تزريه صعلة؟ اهو ده ضد الكلام، يعني نفس الكلمة بس بأخص. احنا قلنا الصعلة ايه؟ صغر الرأس، فلما يقول عظيم الهامة يبقى رأسه ايه؟ عظيمة. عظيمة يعني ايه؟ يعني عظام الرأس، ما هو العظيم من العظام، عظام الرأس مظبوطة مساوية، رأسه كبيرة مش كبيرة بالنسبة لجسمه، لا، بحيث انها ما هياش صعلة. عظيم الهامة يعني الرأس العظيمة اللي مساوية، اللي رأسه مناسبة لجسمه. رجل الشعر، رجل الشعر. الشعر ثلاث أنواع رئيسية، الجعد اللي هو المجعد، والقطط شديد الجعودة، السبط الشعر السايح قوي، السايح قوي اللي سايب خالص. الرجل اللي هو شعره تقيل وفيه موجة خفيفة قوي، اهو ده اللي اسمه رجل الشعر. يبقى لا هو أكرت، لا هو مجعد، ولا هو إيه؟ سايب خالص، سايب في شعور كده سايحة خالص خالص كأنها ملزوقة، ها؟ لا، ده شعره رجلي. إن انفرقت عقيصته فرق وإلا فلا. العقيصة في رواية عقيقة إن انفرقت عقيقته، الرواية اللي احنا جايبينها إن انفرقت عقيصته. العقيصة الشعر اللي في مقدم الرأس ده، القصة يعني ده هي. تسمى العقيصة وتسمى العقيقة، وسموها العقيقة عشان بتتحلق في اليوم السابع للطفل وينحر له شهوة كده. فإذا انفرقت لوحدها يعني سابت لوحدها، سابها تنفرق. المقدم بس مش كل شعره فرق وكده زي بعض الناس بتعمل، يفرق شعره كده وراح منزله كده زي الستات يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم بيفرق شعره. لا، ده اذا انفرقت لوحدها القدمانيه دي لوحدها كده، يكون مثلا غسل شعره او عليه ميه يروح نازل، سيبها. ان انفرقت عقيصته فرق يعني سابها مفروقه، والا فلا يعني ما يتعمدش انه يفرقها، ما يتعمدهاش، هي جت كده لوحدها خلاص سابها، ما كانش والا فلا. يجاوز شعره شحمه اذنيه ان اذا هو وفره. اهو كده شحمه الاذن اللي هي ايه؟ اخر الودن من تحت، طرطوفه الودن دي، بيحكي عن طول شعره. اذا سابه ان وفره يعني ما قصوش ما حلقوش في نسك في حج في عمره ما حلقش وساب شعره طوله، ينزل لحد شحمه اذنه. ان هو وفره يعني اذا سابه ما قصوش ينزل شعره فين؟ لحد هنا. بيتكلم عن طول شعر الراس. ازهر اللون. ازهر اللون طبعا لون النبي صلى الله عليه وسلم لا كان اسمر ولا كان ابيض، الابيض المجير ده، انما كان بين اللونين. عشان كده دايما يقولوا انه كان ابيض مشرب بحمر. لكن الازهر هو اللون الابيض اذا كان مضيئا، يوم يقول ازهر اللون، يبقى مش لونه بقى ابيض مشرب بحمر بس، لا كمان ايه؟ مضيء مزهزه. ها ازهر اللون. واسع الجبين. واسع الجبين، الجبين الانسان له جبينان يمين وشمال. الجبين اللي هو عارف القوره من قدام دي اسمها الجبهه، من قدام الجبهه يمين وشمال اللي هو عند القطاط يعني، بس فوق فوق الخد فوق العينين فوق الحاجب. ها يمين الجبهه وشمال الجبهه اهو ده ايه؟ الجبين. انت عارف في ناس الشعر بتاعه اللي نازل من هنا اللي داخل الناحيه دي بيبقى داخل قوي، داخل رايح ناحيه الحواجب قوي، وفي ناس بتبقى يعني ها دي وراجع لورا قوي. الجبين اللي هو الجبين اليمين والجبين ايه؟ الشمال، اللي هو اعلى الخدين فوق الحواجب يمين وشمال ايه؟ الجبهه. القوره دي، القوره دي اسمها ايه؟ الجبهه. عشان كده في السجود نضع الجبهه على الارض يمين وشمال اسمهم ايه؟ جبينان. فهو واسع الجبين، يبقى الحته دي ايه؟ واسعه واضحه، الشعر مش ايه؟ لم ما جرش عليها الشعر ودخل. ازج الحواجب. ازج الحواجب نفس الوصف اللي قالته ام معبد، حواجبه مساويه قوي ومقوسه تقويس خفيف من الوسط، بس هو زود بقى قال ايه؟ سوابغ. سوابغ في غير قرن. سوابغ يعني ايه؟ تقيله، ومش بس تقيله، طويل الحاجب. ساعات في الواحد يبقى الحاجب بتاعه يمكن لحد اخر عينه كده وخلاص متقطع مفيش بقى، يعني الحاجب قصير. ده سوابغ يعني ايه؟ يعني واخد من اول الحاجب لحد ايه؟ نازل لحد دايره العين. فشعر الحاجب تقيل سابغ. انت عارف اسباغ الوضوء انك تطول وضوءك لحد ما تعدي المرافق وكده، ادي اسباغ الوضوء، الشيء المتوفر وفره فيه وفره. فسوابغ يعني حواجبه تقيله قوي وطويله في غير قرن، ادي اللي اختلف فيه مع ام معبد، يعني مش لازقين في بعض، مش لازقين في بعض. هي قالت ايه؟ اقرن. عشان كده قالوا يبقى المسافه بين الحاجبين كانت ايه؟ صغيره. فمن بعيد لتقل الحواجب، الحواجب التقيله دي الطويله دي من بعيد كده تهالك انها لازقه ببعض، لما تقرب تلاقيها لا مش لازقه ببعض. بينهما عرق يدره الغضب. هنا في عرق بين الحاجبين، ده اللي ما خدتش بالها من ام محمد لانه لم يغضب وهو بيتكلم معاها، لكن هند بن ابي هاله شاف رسول الله حين يغضب لله، شافه في حاله الغضب، وده برضه وصفه قالته سيده عائشه في البخاري. العرق ده يدره الغضب، يعني مش باين، لكن اذا غضب نفر العرق ده، ودر معناه امتلأ بالدم كما يمتلئ الضرع باللبن، يدره الغضب، يبقى ينفر كده ويبرز يبان على طول. عشان كده كان صلى الله عليه وسلم اذا سر استنار وجهه، واذا غضب عرف ذلك في وجهه. منين؟ من العرق ده. لكن مش يكشر بقى كده ونتحمر، دي ما كانش هو، بس العرق ده. فاذا العرق ده نفر كده نعرف على طول انه ايه؟ مغضبان. اقنى العرنين. العرنين عظام الانف، عظام الانف. العرنين عظام الانف اللي هي اللي بيسموه الحاجز الانفي، ده اسمه ايه؟ العرنين. اقنع يعني ايه؟ يعني العظمه بتاعت المناخير دي هي طويله مستويه، لكن من فوق من البدايه خارجه للخارج شويه، مقوسه قليلا. انت عارف ساعات المناخير هنا عند بعض الناس ليها ايه؟ داخله لجوه، دي اللي اخر الانف من عند الحواجب تلاقيها غطسانه، فطسانه كده داخله لجوه، وبعدين المناخير عامله ايه؟ طالعه. لا ده مش كده، دي المناخير العظمه طالعه بارزه مستويه فيها تقوس خفيف من اعلاها. يوم يقولوا اقنى العرنين. له نور يعلوه. له نور يعلو، يبقى الحته دي اللي هو اعلى العرنين فيها نور. له نور يعلو، بعض الناس قالت له نور يعلو، يعلو النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من حيث الوصف كده وخصوصا لسه الجمله اللي جايه يبان ان النور مقصود بيه فين؟ في جبهته صلى الله عليه وسلم، اعلى الانف يعني. له نور يعلو. يحسبه من لم يتامله اشم. شوف بقى الغرابه هنا، يحسبه من لم يتأمله، اللي ما يتأملوش ما يبصش يدقق، شوفهم بعيد، أشم. الأشم المناخير اللي مرفوعة لفوق، اللي هي في آخرها هنا عند أرنبة المناخير دي مرفوعة لفوق كده، إزاي ما بيسموها يقولوا المناخير الروماني، ها تلاقي المناخير مرفوعة كده، لما تبقى مرفوعة كده بتبقى مش حلوة، وحتى فتحات الأنف تبقى باينة، فتحات الأنف تبقى باينة، فمن بعيد لما تشوفه يتهيألك إنه أشم، لكن لو تأملته تلاقيه ايه؟ أقنى العرنين مش أشم. يبقى إذن المسألة كانت ايه؟ كانت غاية في الوسطية، يعني الوسط الممدوح الجميل اللي هو يعني، لأن لما نقول أقنى العرنين وبس معناها إنه ممكن تبقى المناخير طويلة كده ونازلة لتحت، لا، ده أنت لو شفته من غير ما تحسبه ايه؟ أشم. كث اللحية. لا طبعا، كث اللحية يعني تقيلة اللحية، ايه؟ تقيلة مش خفيف. سيدنا أبو بكر كان خفيف العارضين، تلاقي دقنه مننا خفيف، ده كث اللحية، دقنه كلها تقيلة بدرجة واحدة، زي ما قالت في أشعاره وطف. سهل الخدين. سهل الخدين، خدود النبي صلى الله عليه وسلم سهلة مستوية، ما فيش فيها نتوءات. ساعات خد الإنسان تبقى فيه العظمتين دول، الوجنتين دول، العظام دي تبقى عامله ازاي؟ طالعه لبره بارزه، او الحته دي عامله ازاي؟ داخله لجوه، او يبقى في كسره هنا، الكسره دي اللي هنا دي ما فيش، الخد مساوي. عشان كده السهل الخد، زي السهل اللي بين جبلين، سهل الخدين. ضليع الفم. ضليع الفم، طبعا الشيء الضليع، الضليع هو الذي تساوت اضلاعه وعظمت، نقول ضليع يعني اضلاعه ايه؟ متساويه وكبيره. فلما تقول ضليع الفم يعني فم النبي صلى الله عليه وسلم فم رجالي متساوي ومظبوط، ما هواش واسع وما هواش صغير. يعني لما بيوصفه النساء يقول لك بقها زي خاتم سليمان، يعني بقها صغير، فصغر البق في الست علامه ايه؟ جمال. صغر البق في الراجل وحش قوي، مش حلو. وكمان لما يبقى شفايفه ما فيش خالص، شفايفه رفيعه مش حلو، ولما شفافه تبقى عريضه وتخينه، دي يمكن تبقى علامه جمال في الست، لكن في الراجل لما تبقى الشفايف مش انضمه كده مش حلو. فضليع الفم، الفم المساوي المترتب، ها اشنب. اشنب، الاشنب اللي سنانه رقيقه ذات بريق، يقولوا عليه اشنب، مش سنانه بقى كبيره. ما هو ساعات الواحد بقه مقفول كويس قوي، يفتح بقه تلاقي اسنانه بقى كبيره كده او ضخمه، او ها السنان بتاعته براقه براقه ورقيقه رقيقه وفيها الوضاءه. مفلج الاسنان، في فلجة هنا بقى بين السنتين، مفلج السنايا، يعني بين السنتين القدامين دول في ايه؟ في فتح، في فلجة، مفلج الأسنان. دقيق المسربة، المسربة المسافة اللي بين اللبة اللي هي الثغرة اللي هنا، ها اللي موضع القلادة اللي في الرقبة، لحد السرة، لحد السر، المسافة دي يسموها المسربة، دقيق المسربة. في شعر ماسك من هنا لحد سرته، عامل زي الخط المرسوم، خط مرسوم، وهيوضح. كأن عنقه جيد دمية. انت عارف لما ام ماما بتقول في عنقه سطح، هنا بيوصف باسلوب تاني، كأن عنقه جيد دمية. الدمية العروسة، العرايس كانوا يعملوها زمان من العاج أو من الشمع. رقبة العروسة أيا كانت العروسة، من باغة، من باغة، من عظم، من عاج، بتعمل رقبة العروسة ازاي؟ مساوية اسطوانية دائرية، ما فيش فيها أي إيه؟ أي بروزات. عشان كده بيقول لك كأن عنقه جيد دمية، زي رقبة العروسة اللي من عاج، مساوية جدا، اللي هو نفس المعنى اللي قالته أم معبد في عنقه إيه؟ سطح. فرقبته مدورة، مدورة تماما، مفيش عروق فيها، الحنجرة ماهيش باينة، مفيش فيها عظام، مساوية. بس عاوز يقول هو زيادة، لأنه شبه بجيد الدمية. جيد الدمية إذا كانت الدمية من عاج بيبقى البياض بتاعها بياض الناصع ده، ها؟ أو إذا كانت مثلا من باغة ولا حاجة. طيب امال ام هي هو اتكلم في الشكل، كأن عنقه جيده دمية، طب لونه ايه؟ في صفاء الفضة. يا سلام يا سلام، عليه الصلاة والسلام، في صفاء الفضة. شوف الفضة بقى لما صفاءها شكله ايه؟ يعني مش يعني الشكل زي جيد الدمية، لكن اللون لا، في صفاء الفضة. معتدل الخلق، معتدل الخلق اللي هو زي قالت هي في الاول ايه؟ حسن الخلق. هو بيقول معتدل الخلق، معتدل الخلق، معتدل الخلق اللي هو زي قالت هي في الاول ايه؟ حسن الخلق. هو بيقول معتدل الخلق، يبقى ايديه بالنسبه للجسم، رجليه بالنسبه للجسم، وسطه الفؤادي بالنسبه لوسطه التحتاني، عرضه بالنسبه لطوله، كل حاجه فيه مساويه متناسبه متناسقه، معتدل الخلق. بادنا متماسكا، البادن اللي بدنه مليان، اللي مش معظم، اللي مثلا لو انه صدره عريان تلاقي عظم صدره، القفص الصدري ايه؟ باين. او مثلا لو ظهره تلاقي سلسله ظهره ايه؟ بين فقراتها كده، فقره بفقره، او ايديه تلاقيها رفيعه. فالبادن اللي هو الممتلئ في غير سمنه، ممتلئ في غير ايه؟ سمنه. عشان كده قال بادنا متماسكا، يبقى تمسكه كده لحمه ماسك بعضه ممتلئ، مفيش بقى ايه؟ مفيش التهدل. يعني في واحد تلاقي مثلا له لغد، ولغده ده نازل، تلاقي لو عمل دراعه كده تلاقي دي ايه؟ متهدله، تلاقي مثلا بطنه، تلاقي صدره، يعني في تهدل او سمين زياده عن اللزوم. فالبادن المتماسك اللي هو جسمه كتله واحده، يعني اللحم فيها متماسك، ما فيش فيه تهدل، وما هوش لا هو تخين تقدر عليه تقول تخين، ولا هو ايه؟ معظم، بادن، يعني لحمه مساوي. سواء البطن والصدر. شوف بقى كمان اهو بيدقق بقى، سواء البطن، سواء شكلها كده بيقول هنا سواء البطن والصدر. فيه روايات سواء البطن والصدر، الرواية دي بتقول سواء البطن والصدر، معناها صدره وبطنه لو جبت ميزان مية ما تمام سوى واحد، سوى واحد، مفيش بقى بطن بارزة، مفيش كرش، مفيش معدة. في ساعات واحد مش تخين لكن يقول لك له ايه، له معدة، تلاقي معدته بارزة، وساعات تلاقي الصدر طالع لبره والبطن داخله لجوه. لا ده سواء الصدر والبطن ميزان مية. بعيد ما بين المنكبين، طبعا ظهره بقى بعيد ما بين المنكبين، وكمان واسع الصدر، عريض الصدر. ليه قال كده بقى؟ بعيد ما بين المنكبين عريض الصدر، وفي روايات واسع الصدر. ساعات الانسان صدره يبقى واسع لكن يبقى عامل كده، لما تيجي تشوفه من ورا بقى تلاقي ايه، متني، واخد بالك، معمول كده زي ما تكون عامله كده. وساعات الواحد يبقى عريض بين المنكبين لكن عامل كده، يعني من ورا ظهره عريضه لكن من قدام ايه، كتافه عامله كده، يبقى صدره ضيق ويبقى من ورا ايه، واسع. وساعات الصدر يبقى واسع ويبقى عامل كده، يقوم ظهره يبقى ايه. فده عاوز يقول لك ان قدام زي ورا، قدام زي ورا، زي ما قال سواء الصدر والبطن فكذا يقول عريض ما بين المنكبين وعريض ايه الصدر كمان، بده مساوي ده، يبقى تمام معتدل الخلق. وبيوصف، ما هو عاوزك، ما هو بيقول له اوصف لنا باسلوب نشوفه بيه، ما هم اللي بيرووا دول ما شافوهوش، عاوزين يشوفوه ويشوفوه منين، فبيقول له اوصف لنا باسلوب بحيث اكننا ننظر اليه. فما اكتفاش بكلمه معتدل الخلق، لازم يفسر بقى. ضخم الكراديس، الكراديس مجتمع العظام، مجتمع العظام، يبقى هنا دي، يبقى دي، ها يبقى الركب، ها يبقى مجتمع العظام الكراديس، واحده كردوس على وزن عصفور، عظيم الكراديس. طبعا ساعات الواحد تبص تلاقي راجل وجسمه كويس، واول بقى ما تشوف صدره كده تلاقي هنا كتافه ايه، دقيقه كده وصغننه كده، حريم يعني، ها. فطبعا الراجل لازم يبقى، ها يبقى حاجه تانية. فعشان كده بيوصف عظيم الكراديس. أنور المتجرد عليه الصلاة والسلام، أنور يعني منور، المتجرد أي كل جزء في جسده تجرد من الشعر أضاء وأنار. يبقى خدوده بقى ما فيهاش شعر، ما فيهاش شعر خالص. ساعات الإنسان بيبقى له دقن لكن يبقى فيه شعر فين؟ هنا في خدوده، وروح مزين يشيلها له بالفتله وما اعرفش ايه، حاجات زي كده. وساعات يعني الاجزاء اللي ما فيهاش شعر بقى في جسمه ما فيهاش، ما فيهاش يعني ما فيهاش، ما دام هنا ما فيش شعر بيطلع يبقى ما يطلعلوش شعر. وتبقى الاماكن المتجرده من الشعر متجرده تماما، في الوقت نفسه ايه؟ منوره، انور المتجرد. موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط. هو ده بقى اللي هو بقى ايه بيتكلم عنه، المسربة، دقيق المسربة. فبيصح تاني انها ما فيها شعر من اللبة، اللبة اللي موضع النحر، موضع النحر، ها اللي هي ال عظم الصدر فوق خالص، تلاقي في الاخر ايه، فيه يعني نقرة، نقرة، ها اهي دي اسمها ايه، اللبة، واللي بينحر منها ايه، الجمل لحد السرة. من اللبة للسرة خط من الشعر مرسوم مستقيم، لو جبت مسطرة ما ينحرفش عنه. عارية الثديين والبطن وما سوى ذلك. خلاص يبقى الثديين ما فيهمش شعر، والبطن ما فيهاش شعر. في هو وما سوى ذلك، في رواية مما سوى ذلك، بمعنى الأجزاء التي لا يكون فيها شعر في العادة ما فيهاش شعر، وبالتالي الثديين ما فيهمش شعر خالص. أمال الشعر فين؟ في صدره، المسروبة دي بقى اللي هو الخط الطويل ده، وفي أعالي صدره هنا، وفي المنكبين هنا شعر. اما الصدر الثدي ما فيهوش شعر ابدا، البطن ما فيهاش شعر خالص وما سوى ذلك، ويبقى هنا بقى يمين وشمال ما فيش. اشعر الذراعين. اشعر الذراعين، يبقى شعر الذراعين ايه؟ شعر تقيل. والمنكبين. شوف، والمنكبين. واعالي الصدر. واعالي الصدر، يبقى الشعر طالع في مكانه. مش في حته تانية. طويل الزندين. الزند من الذراع ما تجاوز عنه اللحم. يعني الزند اللي هو العظم لما تعمل كده يبقى هنا مفيش لحم خالص. فمش ايدي قصيره بقى ومش مناسبه، لا، طويل الزندين. رحب الراحه. الراحه باطن الكف بباطن الاصابع. في بعض الناس تقول الراحه اللي هي الكف بس، لا، الراحه اللي هي ايه؟ باطن الكف بما فيه ايه؟ الاصابع. رحب الراحه، يبقى دي رحبه واسعه، واسعه مسويه وواسعه، ما هياش بقى. في ساعات الراجل يبقى بادن ويبقى جسمه كبير وتيجي تبص في ايديه تلاقي ايه؟ تلاقي ايده رفيعه من هنا او صغير، لا، ده رحب من الراحه. شثنا الكفين والقدمين. الايد ده بالاصابع ساعات بتبقى معضمه، تيجي تسلم على حد تلاقي ايده ايه؟ معضمه، عامله زي الهيكل العظم. الشثن بقى اللي هو كفه وصوابعه في ايديه ورجليه مليئه باللحم، يعني طريه. فاكر لما كان انس بيقول ما لمست خزا ولا حريرا ولا قطيفه قط الين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، في البخاري دي. فشفن الكفين والقدمين، يبقى الرجل والايد بصوابعهم مكسيه باللحم، مش بقى معقل، تلاقي الصباع كده ايه، العقل باينه او رفيعه او معظمه، او ايده تحس انها رفيعه كده، لا، ده ايده طريه حلوه مليانه. سائل الاطراف. سائل الاطراف، وفي روايه او قال شائل الاطراف. الروايه معانا هنا سائل الاطراف، السائل اكنها من السيول، يعني اطرافه وصوابع ايديه وصوابع رجليه طويله ومساوية. ساعات الواحد تلاقي صوابعه قصيرة وتيجي رجله قد كده وتبص صوابع رجليه تلاقي ايه؟ صوابع رجليه قصيرة كده. ده سائل الأطراف، يعني متناسقة طويلة في غير عيب، يعني فايه؟ يعني زي ما تقول ممشوق القوام مثلا. فدي سائل الأطراف، يعني أطرافه اللي هي ايديه ورجليه مساوية وطويلة. مسيح القدمين. مسيح القدمين، يعني الرجلين بقى لما تشوف رجله كده مفيش العظمة اللي فوق دي اللي في النص دي مش موجودة، مش معقل صوابعه، مش حتة عالية وحتة ايه واطية، لدرجة ينبو. أيوه. عنهما الماء. لو جبت مية ودلقتها على رجليك تعمل ايه؟ تنزل خلاص، ما توقفش، يعني ما توقفش عليها المية. مسيح القدم مسوية خالص وما فيش فيها عالي وواطي، ما فيش فيها بروزات، فينبو عنه الماء لما يتوضى ويجي يصب الماء على قدميه يعمل ايه؟ يجري، ما يوقفش، ما توقفش. اذا زال تقلعا ويخطو تكفؤا ويمشي هونا. تلت اوصف في منتهى الغرابة، شيء منتهى الدقة. إذا زال تقلعا، يبقى لما يشيل رجله من الأرض أكنه بيقلعها، أكنه بيطلعها من حاجة. وإذا مشى تكفؤا، أكنه إيه؟ ميل قدام. وإذا مشى هونا، يعني إذا حط رجليه على الأرض حطها كأنه بيحسس عليها. إيه الكلام ده بقى؟ معناها إيه؟ انت عارف، انا هشبهها لك ببساطه خالص. ساعات واحد يبقى ماشي لابس شبشب يقوم يمشي يعمل ايه؟ يزحف. مش ساعات كده؟ ساعات راجل او ست لابس شبشب، لابس قبقاب، لابس يمشي يعمل ازاي؟ تلاقيه بيزحف كده، يزحف رجله سايبه بيزحف. اهو ده لما بيرفع رجله من على الارض يرفعها جميعها كلها، فما يمشيش يزحف. عارف في ناس حتى لما تيجي تطلع السلم يطلع ايه من زي تك تك تك، تحس برجلي طلع ايه تزحف على السلم، او ماشي يوم يمشي يزحف. لا هو ده معنى اذا زال زال ايه تقلعا، بيشير رجله بيشير رجله ما يزحفش وهو ماشي، لكن لما يجي يحطها ما يدب ما يدبش بقى ما يدبش يحطها. والذين يمشون على الارض هونا، اهو ده سيدهم، اهو ده سيدهم، اذا مشى مشى هونا. هونا يعني هين، يعني لما بيحط رجله على الارض ما بيضربش الارض برجله. انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طول، اللي يمشي يدب ده قال يعني يا ارض ما عليك زي هب ماشي يدب كده، لا ده لما يحط رجله يحطها ايه هاديه، يحطها هينه. ها لما يجي يشيلها يشيلها، لما يجي ماشي يمشي ايه تكفيا، في روايه هنا تكفؤا، كانه الى الامام قليلا. ذريع المشية، ذريع المشية الخطوة بين قدميه طويل. انت عارف العيب اللي في الفرس لما يقول فيه قطوف خطوته ضيقة، فساعات الانسان لما يمشي تبقى الخطوة بين رجليه ايه ضيقة، يبقى ماشي زي ما يكون هيتكعبل او ماشي تهالك انه بيمد. لا ده خطوته ايه واسعة طبيعي، مش بيمد انما الخطوة بتاعته بين رجليه ايه واسعة، ذريع المشي. إذا مشى كأنما ينحط من صبب، الصبب الحاجة العالية منه إيه صب الماء يعني ينزله من فوق لتحت، فإذا مشى كأنه ينحط من صبب، تحس أكنه نازل، أكن الشارع مدحضر. مشيت التواضع، مشيت التواضع اللي هي تكفؤا، اللي هي بيحط رجله بهدوء على الأرض ما بيدبش، ولما يطلعها يطلعها كلها يوم ما يزحفش وهو ماشي. وإذا التفت التفت جميعا، يا سلام. وإذا التفت التفت جميعا، يا سلام. انت جاي من يمينه بتكلمه، احنا كلنا متعودين لما حد يكلمك من يمينك تعمل ايه، تبص بوشك كده تلتفت كده بوشك يمين وجسمك عادي، او تلتفت شمال وصدرك للامام. هو اذا التفت التفت جميعا، يبقى التفت بايه؟ بصدره كله. لما يلتفت يلتفت بصدره مش بوجهه بس، وجهه ايه؟ وصدره. اذا التفت التفت جميعا. تواضع واحترام للمتكلم والتفات اليه وانتباه لحديثه، غير لما تيجي مثلا لجنب ده بيكلمنا وبص له ها بتقول ايه؟ بتقول ايه؟ تشوف دي؟ غير نعم. دي غير دي. يعني اذا التفت التفت جميعا. خافض الطرف، يا سلام، نظره الى الارض. لا احنا عاوزين نقول تاني خافض الطرف، خافض الطرف بس، يبقى عينه لتحت. انت عارف اللي عينيه متبجحة، البجح بعينيه الجريء، اللي يقول العينيه جريئة زي ما يقولوا عليه، عينيه جريئة، ده خافض الطرف يعني نظره لتحت في غير ذلة، عشان كده هيشرحها اللي هو قالها ونقولها بقى على بعضها. نظره الى الارض اطول من نظره الى السماء، اهو كده يبقى كده مظبوط، غير لما نقول خافض الطرف نظره الى الارض، لا خافض الطرف ازاي يعني؟ يعني نظره الى الارض اطول من نظره الى السماء. شوف التواضع والخشوع، التواضع والخشوع. جل نظره الملاحظة، جل يعني اغلب اعظم اكتر نظره الملاحظه. ايه بقى الملاحظه دي؟ بقى اللحظ اللي هو طرف العين، طرف العين. فمعنى جل نظره الملاحظه يعني انت عارف ساعات الواحد يخش بيت، يخش بيت بيت ناس ويطلع وتقول له انت رحت عند فلان، يقول لك اه قعدت فين؟ اقول لك والله قعدت في الصالون. لونه ايه؟ ما خدتش بالي. قال انت ما خدتش بالك من السجاده اللي بتاعت الصالون؟ لا والله ما خدتش بالي. انا ما خدتش بالك من كده؟ ما خدتش بالي. اما دخل وخرج ازاي؟ اهو ده اللي نظر ملاحظه، يعني يلحظ الشيء ولا يدقق فيه. خدت بالك؟ غير بقى اللي يخش لك البيت عارف عارف السجادة بتاعتك عربي ولا فرنجي، يدوي ولا مكنه، لون احمر ولا لون اخضر، الصالون بتاعك بس فيه كرسي عاوز يتعدل، ده اللمبه بس فيه لمبه ناقصه في النجف، ده خد بقى كله، دخل بعينه جاب كله، فهمت ازاي؟ فده كل نظره الملاحظه، اي اذا نظر الى الشيء نظر اليه باللحظ مش بمجامع العين، فهم؟ خدتوا بالكم النقطة دي ولا خدت بالك؟ ولذلك تجد الناس المؤدبة لما علمونا المشايخ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما يروح يخبط على باب عشان يروح للناس ويخبط ويلقي السلام، ما كانش يقف قدام الباب أبدا أبدا، منحرفا عنه بعيد، يا يمينه يا شماله، ليه؟ عشان لو اتفتح الباب ما يشوفش جوه في ايه. فكذلك اتعلمنا لما نروح عند الناس ونخبط عليهم الباب نقوم ما نوقفش قدام الباب، ننزل سلمتين، ليه؟ عشان لو فتح الباب ما بقاش انا شفت اللي جوه. فكده برضو يعني زي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل كده لما يخبط على الابواب، كذلك لما كان يخش عند اي حد او ينظر الى اي شيء، كل نظره ايه؟ الملاحظه، اللي هي نظره سطحيه، نظره ايه؟ سطحيه، نظره غير مدققه. يسوق اصحابه. اصحابه لما كانوا يمشوا معاه كانوا يحبوا يمشوا وراه احتراما له، فقال لهم امشوا امامي وخلوا ظهري للملائكه، فكانت اصحابه تمشي بين يديه. وجم المشايخ لما كلمونا في الحكايه دي شرحوها لنا وقالوا لنا انه الشيوخ اللي بتربي تحب المريدين يمشوا قدامها مش وراها. ليه؟ لان هيشوفوا الشيخ وهو ماشي يوم ينبهه، يوم يقول له ايه؟ ولا تمشي في الارض مرح، شوف مشيته شكلها ايه، يوم يعدل له المشيه، يشوفه بيبص يمينه وشماله ازاي، شوف بيبص للناس ازاي، فيراقبه فيربيه فيأدبه. فقالوا لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ساق اصحابه يعني جعلهم يمشون امامه خلوا ظهره للملائكه اولا، ثانيا نظروا عليهم فيربيهم يأدبهم كمان يرعاهم ينظر اليهم، وبدل نظر اليهم بعين الرضا خلاص عدوا. يسوق اصحابه ويبدا من لقيه بالسلام. طبعا في روايه ويبدر من المبادره، ودي روايه ويبدا من لقيه بالسلام، لدرجه انهم قالوا ان سيد الخلق صلى الله عليه وسلم كان إذا لقي أحدا بدأه بالسلام وإن كان صبيا صغيرا أو طفلا صغيرا أو نساء الأنصار كان يسلم، هو يبدأ بالسلام، هو اللي يبدأ بالسلام. مع أن طبعا زي ما تعلمنا أنه إذا يسلم الماشي على الراكب أو الراكب على الماشي والجالس على مش عارف إيه، فاكرين إحنا لما اتكلمنا في السلام وقلنا له آداب، الصغير يسلم على الكبير، أنا راجل كبير وقابلت شاب صغير مش أنا اللي أبدأ بالسلام، هو المفروض يبدأ بالسلام، الصغير يبدأ بالسلام والكبير يرد وهكذا، لكن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم كان هو الذي يبدأ بالسلام. رواه الترمذي والطبراني والبيهقي عن هند بن أبي هالة رضي الله عنه. بكده طبعا احنا قدرنا نستوعب اوصاف سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، ولو ربنا متعنا برؤيته في المنام يبقى هنقدر نعرف مين عارف الشكل ده، يبقى في روعنا ويبقى في عقلنا الباطن، فربما نراه صلى الله عليه وسلم. وبكده بنختم دروس رمضان السنه دي من مجامع الكلم، وبكره ان شاء الله نختم القران. طبعا الوقت ازف معانا، وكنت انا اتمنى ان احنا نقول الحديث مره واحده، لان الوقت احنا قطعنا الحديث بالشرح، في ناس عاوزه تسمع الحديث وتتامل كده وتتخيل، انا ضيعت عليكم الميزه دي ضيعتها. فهل ناخد 5 دقائق نسمع الحديث على بعضه بقى، مش كده برضه؟ مش تفضلوا كده ولا ايه؟ ماشي. وصف ام معبد، حاضر، الاول طبعا وصف ام معبد وبعدين وصف هند بن ابي هل ورا بعضه بقى كده من غير توقفات. وصف ام معبد الخزاعيه.

جل نظره الملاحظة يسوق أصحابه ويبدأ من لقيه بالسلام. رواه الترمذي والطبراني والبيهقي عن هند بن أبي هالة رضي الله عنه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم متعنا برؤيته، اللهم ارزقنا رؤيته في الدنيا، اللهم ارزقنا رؤيته في الدنيا، اللهم ارزقنا رؤيته في الدنيا، وأوردنا حوضه الأوفى، واسقنا من كأسه الأشفى شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم ارزقنا شفاعته، اللهم ارزقنا شفاعته، اللهم ارزقنا شفاعته، واجعلنا على سنته. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك، واجعلنا متحابين في جلالك مجتمعين على كلامك، وأظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، واجعل خير أعمالنا خواتمها، واجعل خير أيامنا يوم لقائك. واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. إلهنا ومولانا وربنا ورب العالمين، أمرتنا بدعائك ووعدتنا إجابتك، وها نحن قد دعوناك كما أمرتنا، فاستجب كما وعدتنا، إنك لا تخلف الميعاد. وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.